عنوان هذه المحاضرة أفشل أخي. البشارة هي الأمر السار، وفيها بهجة للنفوس، وهي أمر طيب محبوب مرغوب فيه، فأبشروا بالخير جميعا، ونسأل الله تعالى أن يبشرنا بكل خير ونعيم، فإن الله سبحانه وتعالى بشر عباده المؤمنين بالفوز العظيم في كتابه المبين. قال سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال عز وجل: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالبشارة ترتاح إليها النفس، وهي أمر طيب كما ذكر. وقد تكون البشارة بالأمر الخبيث والعياذ بالله، أو تأتي البشارة بالشر، نسأل الله السلامة. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. فكيف يبشرون بالعذاب والبشارة لا تكون إلا بالأمر السار؟ قال العلماء: هذا من باب التهكم والاستهزاء، أنت تسخر من إنسان، فتقول له مثلا إذا كنت متوعدا: أبشر بالخير، أبشر، يعني أنت تتوعده هكذا. معنى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أستفتح به هذا المجلس، وأنا أرجو من إخواني أن ينصتوا. تعودت ألا أتكلم إلا في صمت، أما إذا قضينا الوقت في المصافحة وفي السلام وأنا أكلم نفسي فلن أتكلم، لأننا سنفرح إن شاء الله بهذه المناسبة السعيدة، لكن لا بد أن نقدم علما نافعا، والعلم لا يبذل ولا يقدم إلا مع احترامه وتقديره والإنصاف التام إليه. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد من حديث أبي العالية، خشى يبقى فرح برضو. لك يا الشيخ كشر عن عيناتي. عن أبي العالية، أو روى الإمام أحمد من حديث أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. اسمع هذا الحديث: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. بشارة عظيمة نحتاج إليها في مثل هذه الأيام، لأن أكثرنا أصيب بهزيمة نفسية. لا لا لا، إياك، نحن في خير إن شاء الله وعلى خير. فهذه أمتنا، هذه أمة الإسلام، أمة مرحومة. فأبشر أخي، فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. حديث ماتع. بشر هذه الأمة المباركة التي قال الله عز وجل عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالمفلحون من هذه الأمة الطيبة المباركة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، إذا هم أخذوا بأسباب النصر والتمكين. طبعا في مثل هذه المناسبة عندنا عقد وبناء، عقد وبناء، العريس مش عارف، عقد وبناء، ما هو مش معقول هيتجوزوا الاثنين فيا طبعا دلوقتي عبد وبناء، ما هم الاثنين مش في بعض، ما هو مش مفهوم يعني. من كثرة البهجة تجد أن العروس ليس ها هنا، وهذه جربتها، نسأل الله أن لا يحرمنا الخير، سيبونا لعب راحتي جاي لوحد النهار. فبارك الله فيكم، سنربط هذه الكلمات بتلك المناسبة. التمكين في أرض الله كلنا يحتاج إليه، وحتى يمكن لك في بيتك فأنت القائد وأنت الرجل وأنت المربي وأنت المعلم، أنت قائد السفينة. فمن عمل عمل الآخرة للدنيا، هذا هو الرياء والعياذ بالله، لم يكن له في الآخرة نصيب. يعني لا بد من تحري الإخلاص في كل حركاتك وسكناتك. أنت ما تزوجت إلا لله، إرضاء لله عز وجل، للقضاء على العزوبة، ولكي تسكن إلى تلك الزوجة وهي تعينك على طاعة الله وحتى تقيم حدود الله. كل هذه المعاني وكل هذه الأشياء لله، إخلاص لله في كل حركاتك وسكناتك. أنت تريد شرع الله عز وجل في أرض الله لله، أنت تكلمت لله، عملت عملا من الأعمال لله تبارك وتعالى، لم يكن له في الآخرة نصيب. هذا المراد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والعياذ بالله. طيب، حتى نكون من جيل التمكين نحتاج أولا إلى ماذا؟ يعني الأخوات رفعن أصواتهن، وهذا يعني لا ينبغي لهن، فنرجو منهن أن يكتمن أصواتهن، وهن وهن وهن. رفع المرأة لصوتها في المسجد فتنة، قال عنترة، يعني يصف صوت امرأة: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، فلا تفتنونا في ديننا، بارك الله فيكم. رجل قادم على زواج يعني عدد لك سنة. أول شيء يا أيها الإخوة الأحباب، الإيمان. هذا الإيمان هو النعمة العظمى، هو النعمة الكبرى. إيمان في قلبي، توحيد، عقيدة سليمة حتى تكون أهلا للمرء، حتى تكون أهلا للتمكين في أرض الله سبحانه. طيب اقرأ معي قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أول شيء إيمان. قل لي يا شيخ طيب أنا مسلم، ماذا تريد بهذه الكلمة؟ أقول لك الإيمان يختلف عن الإسلام. صرت مسلمة فلتجتهد حتى تكون مؤمنة. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح أي بالأعضاء، عمل بطاعة الله واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان هو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لما وقف عمار رضي الله عنه، قال: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، يعني إلى عظامه من أوله إلى آخره، ملئ إيمانا يقطع منه الإيمان. لماذا؟ لأنه كان على عقيدة سليمة ووحد الله تبارك وتعالى في قلبه وأقام حدود الله عز وجل في بيته، فكان مؤمنا وصار أهلا للاستخلاف في أرض الله وحكموا بشريعة الله في أرض الله. اللهم ارزقنا الحكم بشريعتك يا رب العالمين. فهذا الإيمان نحتاج إليه. طيب أنا مؤمن وأنا كذا وأنا كذا، طيب أين العمل؟ نحتاج إلى العمل. فبصفة عامة نجتهد في إقامة حدود الله عز وجل في أرض الله، وبصفة خاصة والخطاب لعروس الليلة: أقم حدود الله عز وجل في بيتك. المرأة لابد أن تصلي ولابد أن تكون حريصة على إقامة الصلاة في مواقيتها، ولابد أن تعلمها السر وأن تقرأ معها القرآن وأن تحفظها إذا كنت قادرا على ذلك، وإلا فأرسلها إلى الأخوات الفضليات المعلمات. قم باقتناء الكتب النافعة في بيتك، واقرأ كل يوم حديثا أو حديثين مع زوجك، استمع إلى الأشرطة النافعة وإلى المحاضرات النافعة. فهذه شحنة إيمانية لا بد منها في بيتك، وإلا فإن الحياة لا تستقيم بدون إيمان. طيب أول شيء الإيمان. قال الله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عبادة الله عز وجل وإقامة التوحيد في قلب المسلم ونبذ البدع والمحدثات والخرافات، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. طيب آية أخرى في وصف جيل التمكين، قال تعالى، أنا أسوق هذه الآيات حتى لا تظن أننا سنحكم بشرع الله عز وجل وحالنا هكذا. لا يا أخي، يعني لو خرجنا ومشينا في الشوارع والطرقات يا أخي، هل تريد تطبيق الشريعة؟ نعم. هل تريد أن تحكم بشرع الله؟ لا لا لا، صعب. لماذا؟ الناس سيختلفون. لماذا؟ لأننا ما هيئناهم نفسيا، ما تربوا في بيوت الله عز وجل حتى يفكروا كما فكرت أنت. إنهم تربوا إلا من رحم ربك على الوسائل الإعلامية، وهي التي قامت بدورها وصورت العلماء والمشايخ والدعاء في صورة إرهابية مخيفة. إنهم لا يضحكون، لا يبتسمون، لا يعرفون شيئا عن النظافة، لا يعرفون إلا التسدد، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك يقول لك ستطبق الشريعة، من طرق قطعت يده. لا لا لا، سيد مرحب، الذي يزني يرجم بالحجارة حتى الموت يا حرام. نعم، يعني ما في الشريعة إلا ما كان من قطع يد الثالث وإلا ما كان من رجم الزنا. خلاص ما في الشريعة. يا أخي إن الحيوانات تعيش في أمن في ظل الشريعة. حيوان يعيش في أمن؟ نعم. أهل الغرب يفتخرون بأنهم يحسنون معاملة الحيوانات وبصفة خاصة الكلاب. فهناك المستشفيات الكبرى لعلاج الكلاب المرضى، وهناك محاكم تحكم وتنظر في القضايا التي تتعلق بالكلاب. محاكم عندنا في الإسلام ما هو أعظم وأجل؟ ما هو؟ وليحد أحدكم شفرته وليرح بالحلق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الحيوانات تعيش في أمن وأمان في ظل شريعة الإسلام. والذبح، الذبح له آداب، أن تقوم بإخفاء السكين وأن تقوم بسن السكين إلى غير ذلك من الأمور، ويعني أمور كثيرة تعرف من كتب الفقه في معاملة الحيوانات. فما بالكم بالإنسان؟ الإنسان ما كرم إلا في دين الله، وبالذات المرأة. المرأة ما كرمت إلا في شريعة الإسلام. فلا بد من تهيئة الناس أولا حتى يحكموا بشرع الله، وهذا واجب على الدعاة، أن يبينوا للناس محاسن الإسلام وأن الإسلام دين كامل، إذ هو دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. فهؤلاء الذين حاربوا شرع الله وقالوا لا نريد أن نطبق الشريعة، إنهم ما عرفوا شيئا عن الإسلام إلا لله، لا يعرفون شيئا عن الإسلام. طيب أعطيك مثالا واحدا وخيرا، أن الله تبارك وتعالى أمر بإقامة العدل في الأرض. العدل، ما العدل؟ العدل ضده الظلم، والظلم ظلمات، والله تعالى حرم الظلم على نفسه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وحرم عليك أيها الزوج أن تقوم بظلم الزوجة، وعاشروهن بالمعروف، وأمرك بالإحسان إليها، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم بإكرامها. طيب قال تعالى إن الله يأمر بالعدل، فأمر بإقامة العدل في أرضه، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. حتى النبي داود عليه السلام أمره الله والخطاب للناس كافة بإقامة العدل في أنفسهم أولا وفي مجتمعاتهم. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم. قال صلى الله عليه وسلم اسمع إلى العدل، من استعملناه منكم على عمل، يعني وليناه ولاية، صار قاضية، صار حاكمة، صار أميرة، المهم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني إبرة، كتم إبرة وضعها في ثوبه أو وضعها في خزانته، إبرة فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. هذا في ظل تطبيق الشريعة. ما كتم مليار، مليار يا رجل، الله السلام والعافية من هؤلاء الظلم الفجر. إبرة فما فوقها كان غلولا يأتي به يوم القيامة، هذا هو العدل. فنحتاج إلى تطبيق شرع الله في أرض الله. وأنت أخي العروس أسأل الله تعالى أن يهنئك، أنت مطالب بإقامة العدل في بيتك، تريد الغنى، تريد الثراء، تريد السعة، تريد ماذا؟ نعم أريد هذا. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وهو صحيح: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ووالله لقد رأينا الفقر قد انتشر وفشى في مجتمعات المسلمين. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الظلم وبسبب ترك العدل، لأننا ما حكمنا شرع الله تبارك وتعالى في أنفسنا. فهذه أول وصية أوصي بها أخي في الله، أقول له احرص على إقامة العدل في بيتك، كن عادلا، وإياك والظلم، فإن الظلم ظلمات، والله تعالى منزه عن ظلم العالمين، إن الله لغني عن العالمين، والعدل من شيم الكرام ومن صفات الأنبياء والمرسلين، فكن عادلا حتى مع المخالفين، بينه وبين إنسان شحناء وعداوة، فطعن فيه وجرح وسبه وانتقصه، هذا الظلم لا ينبغي، حتى العدل مع الكفار، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أمرت بالعدل حتى مع الكفار. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني الكفار من أهليكم وذويكم إذا استمروا على كفرهم خلاص، فهذا لا يمنعكم أن تعدلوا معهم وأن تصلوهم. نعم، هذا هو الإسلام وهذا هو العدل الذي أمرنا به. الوصية الثانية لأخي خاصة ولإخواني عامة، وفيها: استكثر من طلب الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تمنى أحدكم فليستكثر، فإنما يسأل ربه. أنت تسأل من؟ الكريم. استكثر يا رب، أكثر من الدعاء يا أخي. نحن الآن نرى كثيرا من الناس في هزيمة نفسية، لك ماذا سنصنع مع قلة المال وقلة المصالح وضياع الأمن والحكومات الجديدة، والله أعلم ماذا سيفعل بنا، الله تعالى أعلم. الأعداء كثر والمكر أكثر، أحاطوا بنا من كل جانب، وهذا صحيح، لكن لنا الله، الله عز وجل معنا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليستكثر، فإنما يسأل ربه. وحديث آخر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. قل يا رب ارزقني وهو ما صلى، يا رب أكرمني، يا رب كذا، يا رب كذا، وقلبه قد غاب في حالة احتضار. لا، دعاء وإلحاح على الله عز وجل مع استحضار للقلب أن يفرج الله عز وجل عنا ما نحن فيه. نعم، وصية أخرى لأخي في الله، أقول له: استعذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنسان يكون جالسا في بيته في أمن وأمان وتأتي الفتنة، نسأل الله السلامة. منذ أيام كنا نعيش في أمن وأمان، إذا بفتن تموج كموج البحر، وتغيرت أحوال وتجددت أحداث، وسبحان الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقل اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتنة خطيرة، واستعيذ من جنب الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث صحيح من حديث المقداد بن الأسود أنه قال: وأيم الله، وهذا أسلوب قسم، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ثلاثة: ولمن ابتلي فصبر. فإخواني في الله الذين عجزوا عن الزواج لهم في ابتلاء، فعليكم بالصبر. إخواني في الله الذين تزوجوا وعذبوا بعد الزواج أنتم في ابتلاء، فاصبروا وصابروا. فكلنا يحتاج إلى الصبر، كلنا يحتاج إلى الصبر. طيب، بعضهم يخاف من غد ويقول: الآن أنا ما معي مال، من أين لي غدا بقوت عيالي؟ وهذا سوء ظن بالله. قال بعضهم: إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. هل حرمك الله عز وجل الرزق أمس؟ هل بت بلا طعام وشراب؟ فلماذا تخاف من غد؟ لماذا؟ إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. وإياك أن تكون سيء الظن، إياك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. فأحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، سوء الفعل مع سوء الظن والعياذ بالله. وصدق ما يعتاده من توهمه. وبعضهم يغترب بالكثرة ويقول: لي إخوان ولي رجال ومعي أناس وعندي وعندي وعندي. ولكن أقول لهذا: تعلق بالله عز وجل فقط، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. لا تغترب ببني الزمان ولا تقل: عند الشدائد لي أخ وحميم. لا، تعلق بالله عز وجل. أيها الأخوة في الله، الزواج نعمة من أجل نعم الإله على خلقه. قال تعالى: وخلقناكم أزواجا. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي جعلناكم ذكورا وإناثا للتناسل، وهذا امتنان من الله على خلقه بنعمة النكاح، أي الزواج نعمة، فحافظ على هذه النعمة. وإياك أن تقول من الذين قال الله عز وجل فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فإن من الناس من يكون على خير حال وينتقل إلى أسوأ الأحوال والعكس، من الناس من يكون على شر ويتغير إلى خير. فالتغيير في القرآن على نوعين: من شر إلى خير، ومن خير إلى شر. فاختر لنفسك. أما عن النوع الأول فهو التغيير من شر إلى خير، فهذا يؤخذ من قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلوبهم تتغير إلى الأحسن، تخشع، ترق، تلين، تستجيب. وأما عن التغيير من خير إلى شر فهو من قول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يشعر باشمئزاز، يشمئز من ذكر الله، نعوذ بالله من حال هؤلاء. قل إذا قلت لهم في تطبيق الشريعة الخير والرخاء والنعمة يشمئز كما وصفهم الله. وإذا ذكر الذين من دونه، إذا قلت له طيب هيا كي نجعلها مدنية أو ليبرالية أو عسكرية أو قومية أو علمانية إلى آخره، إذا هم يستبشرون، يستبشر، نعم نعم هذه أنظمة طيبة، وهو لا يدري شيئا عن اعتقاده الخبيث ويهرف بما لا يعلم. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق. وسأبين لك سريعا في يعني هذه المناسبة يعني توضيحا وفيه اختصار لهذه الكلمات. فإذا قلت نريد دولة مدنية فمعناها أن الدولة المدنية لا تقوم إلا على ثلاث قواعد، احفظ معي: واحد القومية، اثنان العلمانية، ثلاثة الديمقراطية. أكرر، من يرفع هذا الشعار ويقول نريد دولة مدنية كالبلاد الغربية فمعناها أن الدولة المدنية لا تقوم إلا على ثلاث قواعد: واحد الديمقراطية، اثنان العلمانية، ثلاثة القومية. فما معنى هذه المصطلحات؟ الديمقراطية معناها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه فهو المشرع، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. يقول لك في البيت ايه خليك ديمقراطي، لا لا، تريد ان تحكم نفسها بنفسها، هذا معنى الديمقراطية، دون تقيد بمذهب او بدين او عادات او اخلاق، انا حر. طيب، اثنان القومية ومعناها ان يكون ولاؤك للتراب. قل لي ما تجيبش ست حب الوطن، ومن من المسلمين قلبه لا يتعلق بوطنه؟ هل رأيتم رجلا عاقلا مسلما يقول أنا لا أحب بلادي؟ إذا فعل ذلك كان من العصاة. لكن أن يكون الولاء والبراء والحياة والموت والغاية والمراد في التراب والرمال، لا يا أخي لا. فأنت عبد ما خلقت إلا لله عز وجل كي تحقق العبودية لله، وهذا لا يمنع أن تكون محبا لأرضك، لكن أن تجعل الهدف والغاية في تراب البلدة، هذا معنى القومية. وأيضا من معانيها أننا لا نكون مترابطين إلا مع أبناء شعبنا وبلدتنا وفقط. يعني مسلم في أمريكا مثلا ما لي شأن في هذا الرجل، أنا لا أتعاون إلا مع شعبي مع أهل بلدتي، فهذه قومية بغيضة ونعرة جاهلية. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، أخي معي في دمياط ومعي في مصر ومعي في أمريكا ومعي في فرنسا، يجمعنا الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتقروا بقيس أو تميم. نعم، هذا معنى القومية. أما عن العلمانية فهي أدهى وأمر. ما معنى العلمانية؟ العلمانية معناها طيب أنت شيخ تريد أن تكون شيخا جميل على العلم، اقرأ قرآن حتى الصباح قم الليل كله، لكن إياك أن تدخل الإسلام في الحياة العامة. الإسلام في المسجد وفقط، في بيتك وفقط، أما أن تقول نريد اقتصادا إسلاميا أو حياة اجتماعية إسلامية أو نظاما سياسيا إسلاميا، أبدا. فصل الدين عن الدولة، ونحن لا نحكم إلا بشرع الله في بيوتنا وفي شوارعنا وفي أعمالنا وفي منازلنا، أن نحقق العبودية لله تعالى في كل وقت وفي كل زمان ومكان، حتى تكون عبدا لله، حتى تكون من جنود الله، وإلا فالطامة الكبرى. هناك نظام آخر وهو متردد على الألسن، وفيه أن بعضهم يريد أن يطبق الليبرالية. الليبرالية تعني الحرية المطلقة، أنا حر. لا لا لا، أنت عبد، لست حرا، أنت عبد لله عز وجل. قل لك يا أخي لا تكلمني، أنا حر، يعني أنا فوضوي، أصنع ما بدا لي. إذا قال الرجل لامرأته في البيت إذا غضب عليها افعلي، قال أنا حرة. لا، أنت في عصمتي، لست حرة. ها؟ وإذا قال الرجل أنا حر، لا لا لا، أنت عبد لله. فليبرالية خبيثة وقومية جاهلية وديمقراطية عفنة وعلمانية وقحة، وليس إلا الإسلام. والأحزاب كلها إنما هي أحزاب الشياطين. قال بعض الشعراء: إني سأعمم تعميما، الحزب يحرم تحريما. حزب في الإسلام، وقد جعلنا الله عز وجل مسلمين إخوة في الله. هذا حزب، هذا له حزب، وهذا له حزب، الحزب الوثني وحزب كذا وحزب كذا. ما هذا؟ ما هذا؟ أن أعود إلى حياة الأوس والخزرج بعد أن أنعم الله تعالى علينا بالإسلام؟ إني سأعمم تعميما، الحزب يحرم تحريما. يا ويح مصائب أمتنا، إسلام يخدم تنظيما؟ الإسلام صار قادما للتنظيمات، كيف يكون ذلك؟ فلا بد أن تفهم هذه الأشياء، وأن تكون على وعي تام بما يحاك للإسلام والمسلمين من مؤامرات. نسأل الله تعالى أن يسلم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فنحن الآن في مرحلة البناء، نحتاج إلى بناء هذه النفس بالتقوى والعمل الصالح والإيمان والقراءة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع تصفية الخلافات. دعك من هذه الخلافات الآن، أخوك حتى وإن كان عاصيا فهو أخوك وفيه خير. يعني أنت تريد إنسانا لا عيب فيه، تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ العود تشم منه الرائحة الطيبة ومعه الدخان. تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ فحق لنا يا إخوة أن نتحد وأن نجتمع وأن نكون أمة واحدة كما وصفنا الله عز وجل، حتى نتمكن من التصدي لمواجهة الأعداء في الداخل والخارج، في الداخل والخارج. ماذا التفرق في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. فلنتحد ولنعتصم بحبل الله، أي بدين الله، واعتصموا بحبل الله جميعا. فأقول إن المخرج من هذه الفتنة لا يكون إلا بالعودة إلى الله، بالتوبة النصوح. وإياك أن تنسب الفضل إلى غير الله، فما حدث شيء في كونه إلا بإذنه بعد علمه.